رب العالمين يقول في كتابه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. المنطوق حرمة إكراه الفتيات يعني الإماء هنا على البغاء يعني الزنا لو كنا يريدنا التحصن. طب مفهومها إباحة إكراه الإماء على البغاء إن أردنا تحصنا إن لم يريدنا تحصنا. المفهوم ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب لماذا؟ لأن كلمة إن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب. غالب النساء لا يردن إلا التحصن، وإنما يمارسن البغاء إما إكراها وإما لأنهن لا يجدن الحلال. يبقى خرجت مخرج ليه؟ الغالب. ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. خدتها لك قاعدة الآن بمسألة 2 3 4 بالنظر ورحت وضعتها لك قاعدة. الفقيه الآن لا يستطيع أن يطبقها على شيء، بيأخذها وينظر في كتاب الله، سيجد في كتاب الله تعالى أن الله تعالى قال وربائبكم ها اللاتي في حجوركم من نسائكم ها اللاتي دخلتم بهن. الربيبة ابنة الزوجة. خلاص رب العالمين ذكر المحرمات وذكر منهن الربيبة. هل الربيبة محرمة؟ نعم، لكن بشرطين ذكرهما الله تعالى في كتابه. الشرط الأول أن تكون في حجر زوج الأم. زوج الأم أخذ تزوج المرأة وبعدين عمل إيه؟ جاءت المرأة وابنتها في بيت، فربها فين؟ في حجره. الشرط الثاني قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، معناها أنه لو عقد على المرأة ثم لم يدخل بها الربيبة حلال ولا حرام؟ حلال لو طلق امرأته أو ماتت عنه. فضل عدو. أولا لا تقلقوا، إن شاء الله تعالى لن نخرج اليوم إلا وقد انتهينا من القواعد الفقهية، لكن أحيانا بتكون المقدمة مهمة جدا حتى نفهم العلم الذي إيه؟ نتكلم فيه، وتجد الأمر بين الإسهاب وبين التوسط وبين الإيجاز بحسب ما يقتضيه الشرح، لكن إن شاء الله تعالى لن نخرج إلا وقد فهمنا ما بين أيدينا، لأن الهدف يا أخواني من هذا المجلس ليس الهدف الذي يحدث في كثير من المجالس إن احنا نخرج ونقول درسنا كتاب كذا والفهم والاستيعاب يكون له إيه؟ يعني قليل. احنا عايزين نخرج ان شاء الله تعالى والفهم والاستيعاب كبير، بحيث يكون هذا المجلس او هذه الدورة مفتاح لمن ارتضى ووقف عند القواعد الفقهية عند هذا المختصر، يبقى ضبط هذا المختصر ويذهب ان شاء الله تعالى يجد احد شروح هذا المختصر ويقرأه ويكون الحمد لله رب العالمين قد تم له ما اراد وحصل من العلم جزءا طيبا. طيب من اراد ان يجعله مفتاحا هيكون هذا ان شاء الله تعالى مفتاح يلج به إلى غيره من الكتب، وسيجد أيضا سهولة في الولوج إلى غيره من الكتب. خلاص كده يا إخواني نرجع الآن. نرجع. نعم حاضر. طيب قلنا يا إخواني الآن المثال الذي ضربناه حرمت فيه الربيبة بإيه؟ بأمرين. الأمر الأول إيه؟ إنها تكون في الحجر. الأمر الثاني أن يكون قد دخل بأمه. يأتي أهل العلم وينظرون قوله صلى الله عليه قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي في حجوركم. قالوا وجود الطفل في الحجر لا يؤثر في التحليل والتحريم، بدليل هذه سهيلة أو سهلة امرأة أبي حذيفة لما نزل التحريم جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سالما كان يأوي إليهم. سالم ده يا إخواني سالم مولاهم، كان أبو حذيفة اتخذه ولدا فرباه في بيته قبل أن يحرم التبني، وكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة ابن، كما كان أسامة بن زيد في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلق عليه أسامة بن محمد، زيد بن محمد، صحيح؟ طيب وجود زيد في حجر النبي أثر فجعله ابنا؟ طب أثر في التحريم؟ لا. وجود سالم مولى أبي حذيفة في حجر سهلة أثر في التحريم؟ لا. فوجدوا أن قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم إنما خرج مخرج الغالب، وهو أن المرأة إذا كانت صاحبة ولد فإنها تنتقل إلى بيت زوجها بإيه؟ بولدها، صحيح؟ فقالوا إذن هذا خرج مخرج الغالب، يعني مخرج غالب عادة الناس، فقالوا هذا الشرط الأول لا مفهوم له، بمعنى أنه سواء كانت الربيبة في الحجر أو لم تكن في الحجر، واضح كده؟ الفقيه بقى يعمل ايه؟ هينظر للقاعدة التي وضعها له الأصولي، ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يقول هذا النص، هذه الجزئية من هذا النص خرجت مخرج الغالب، إذن لا مفهوم له، يبقى الحكم ابن مفهومنا ايه؟ غير مراد. بعض اخواني همس لي قال نريد ان نعرف المفهوم، انا عرفت المفهوم، لكن تعالى نعرفه بشيء اخر عملي. المفهوم يا اخواني ضد المنطوق، المفهوم حكمه ضد المنطوق، يعني المنطوق حرمت يبقى المفهوم ايه؟ احلت. لماذا يكون ضدا للمنطوق؟ لافتقاد صفة او شرط، واضح؟ الان هذه اسمها قاعدة يا اخواني ايه؟ اصولية. القاعدة الاصولية سابقة للفقه ولا مصاحبة للفقه ولا تالية للفقه؟ سابقة للفقه. القاعدة الفقهية تالية للفقه. يبقى الفرق الاول ان القاعدة الاصولية سابقة للفقه والقاعدة الفقهية تالية للفقه، يعني انا لا اضع القاعدة الفقهية حتى انظر في فروع فقهية كثيرة مختلفة. مش احنا كنا بينظروا للفقه فما وجدوه متحد الصورة والحكم، يقول هذه ايه؟ قاعدة، ويضع لها قاعدة. متفق الصورة مختلف الحكم يقول ايه؟ هذا فرق، ويضع لها قاعدة. يبقى الفرق الاول القاعدة الاصولية ها سابقة للفقه ها تالية للفقه. خذ فرق اخر قريب منها، القاعدة الاصولية تطبق على النصوص، القاعدة الفقهية الاصولية تطبق على النصوص عشان تستنبط بيه، فهي من فعل فهي لازمة للمجتهد. طب القاعدة الفقهية لن تطبق على النصوص، تطبق على المكلف مش على النص، تطبق على من؟ على المكلف. الحكم من أكل أو شرب في نهار رمضان فصيامه باطل، جاء المكلف قلنا جاءك الآن وقال أنا أكلت أو شربت شاكا في غروب الشمس، تقول له الأصل بقاء الصيام، وما دمت أكلت أو شربت شاكا في غروب الشمس فأنت قد أفطرت. طب لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، وضحت ولا لا؟ يبقى الآن يا أخوانه القاعدة الفقهية تطبق على ها المكلفين، القاعدة الأصولية على النصوص، القاعدة الفقهية منتجة لفقه، منتجة لفقه، منتجة لفقه، هي في نفسها يا أخواني فقه، ضابطة الأحكام الفقهية. طب القاعدة الأصولية منتجة لفقه؟ لا، مساعدة على استنباط الفقه، وضحت ولا لا يا أخواني؟ يبقى هذا فروق بين القواعد الأصولية وقواعد الفقهية. لما أقول الأمر المطلق للوجوب إيه الفقه اللي تاخده؟ لا أدري، لكن هتأخذها وتنظر في النصوص، خلاص؟ سواء بقى تنظر نظر صحيح أو غير صحيح. تعال ما أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن سلمة: يا غلام سمي الله أمر، وكل بيمينك أمر، وكل بما يليك أمر. هتقول الأمر المطلق الأصل فيها أنه للوجوب، هذا أمر مطلق هو للوجوب، إلا أن يأتيك الصارف. وضحت ولا لا؟ يبقى أنا الآن أستخدم القاعدة الأصولية ها لاستنباط الحكم الشرعي. طب القاعدة الفقهية؟ لا، ده منتجة للفقه. أعطيك مثال، ابن عباس ورد عنه القاعدة الفقهية الآتية. هذه القاعدة الفقهية أخواني منتقدة لكن سنذكرها. يقول: الفطر مما دخل، الفطر مما دخل، وانتقاض الوضوء مما خرج. ضابط فقه، منتج لفقه ولا غير منتج لفقه؟ منتج لفقه. يبقى اي شيء يدخل الى الجسم مفطر، اي شيء خارج من الجسم ناقض. اقول منتقدة لاني ساعطيك الان مثال. الان خرج من الجسم الدم، المخاط، البصاق، وضحت ولا لا؟ هي منتقدة لكنها ضابط فين؟ في بابها، عند من يقول الصائم يفطر بالحجامة. الحجامة الدم خرج ولا دخل؟ وضحت ولا لا؟ لكنه في الآخر هذا ضابط منتج لإيه؟ لثقة. لكن الأصل يساعد على الاجتهاد فين؟ في الفقه. واضح؟ كيف قال ابن عباس ذلك؟ جاء وتأمل المفطرات عنده فقال: الفطر مما دخل وليس مما ايه؟ مما خرج. هذا في فقه، فوضع لها ايه؟ ضابط فقه، قاعدة. لما جاء تأمل في الوضوء وجد ان الانتقاد انما يكون مما خرج ولا يكون مما دخل. طب لو اكل لحم جزور، واضح كده؟ لكن قد يكون عنده اكل لحم الجزور غير ناقض اصلا. وضحت ولا لا يا اخواني؟ طيب فهم هذا الكلام يا اخواني؟ تعال الان، اهل العلم يا اخواني ايضا يتكلمون بشيئين. يقولون عندنا قاعدة فقهية وضابط فقهي، مش ضابط في الجيش، ضابط ايه؟ فقهي. حاضر اخي يسأل، يقول القواعد الاصولية نظر في النصوص وخرجوها. القواعد الاصولية اولا يا اخواني لا تكون الا من النصوص ومن لغة العرب، وبعدين يأخذ النصوص ولغة العرب يضع بها قاعدة ويستخدموها مرة ثانية في النصوص عشان يستخرجوا بها الحكم الشرعي. القواعد الفقهية بينتظر يستخدم الاصل، القاعدة الاصولية يستخرج بها الحكم الفقهي، لا الان بعد اخراج الحكم الفقهي لا يأتي بالقاعدة الفقهية، ينتظر حتى يأتي عدد كبير من الأجزاء الفقهية، حكم وحكم وحكم وحكم وحكم، أحكام كثيرة ينظر فيها، متفقة في الصورة والحكم قاعدة، متفقة في الصورة مختلفة في الحكم فرق، متباينة هيقول هنكتفي بأنها مدونة فين؟ في كتب الفقه. واضح كده ولا لا يا إخواني؟ ها؟ خط إنتاج، أحسنت. أصل لنص، قاعدة فقهية، قواعد فقهية كثيرة. أخي بيقول هنجمع، يعني هنجيب علبة ونحط فيها القواعد، وعلبة ونحط فيها الفروق، وعلبة ونخلي فيها الايه؟ المتباين. ماشي، جزاكم الله خير. انت مهندس؟ نرجع الان بقى يا اخواني، عندي قاعدة وعندي ضابط. القاعدة يا اخواني كلية. يعني ايه كلية؟ تدخل في اغلب او كل ابواب الفقه، اسمها ايه؟ قاعدة. وعندي ضابط، الضابط يكون لباب فقهي واحد. يبقى عندي قاعدة وضابط، القاعدة تدخل في ابواب الفقه، الضابط ها باب فقهي واحد. القاعدة مثل اليمين اليقين لا يزول بالشك، بتدخل في الطهرة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيوع وفي الطلاق وفي القضاء الى اخره. خلاص، دي بيسموها قاعدة كبرى. هي عندي ضابط، الضابط سيكون في باب فقهي واحد كقولهم الضمان بالخراج. يعني ايه الضمان بالخراج؟ اذا اخذت الان شيء فضمنته، وجدت بهيمة في الشارع لا تعرف صاحبها، فجعلتها في بيتك واطعمتها وكانت امانة عندك، ثم بعد 5 ايام وجدت صاحبها، وبعدين هذه البهيمة كانت تحلب لبنا، هتروح ترد تمن اللبن للرجل ولا لا؟ الضمان انت ضمنت له البهيمة بخراجها، بما خرج بها من لبن، يبقى لن ترد اللبن لايه؟ لصاحبه. ده ضابط داخل باب ولا ابواب كثيرة؟ باب واحد، ده اسمه ايه اخواني؟ ضابط. يبقى عند القاعدة كلية، ها؟ الضابط ايه؟ جزئي. واضح كده يا اخواني؟ ان شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر سنبدأ مع الكتاب بعد 5 دقائق من الكلام عن المنظومة التي في يدك، 5 دقائق بالضبط، وبعدين نبدأ مع الكتاب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى المتن الذي سنقوم بشرحه اليوم في القواعد الفقهية إخواني، هو عبارة عن منظومة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي علامة عنيزة، وهو شيخ الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وأنا لا أجد وقتا للترجمة للشيخ وإن كان حقيقا بذلك، لكن يكفي في تعريف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنك تقول هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فتعرف الشيء بما فيه لأنه من المعارف. وأنا الآن يحضرني عبارة أو جزء في ترجمة أبو زرعة الرازي، عندما قلت هذه الكلمة في الشيخ السعدي جاءت إلى ذهني وأنا أحبها. جاء رجل لهشام بن عمار فسأله عن أبي زرعة الرازي، فقال له أبو زرعة أبو زرعة أبو زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا، فعرف أبا زرعة بأنه أبو زرعة، ثم أخبر أنه أشهر في الدنيا من الدنيا، وكذلك ذلك الرجل هو أشهر من أن يعرف. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي جلس للتدريس في عنيزة وله 23 سنة، وما بلغ 40 حتى كان لا يدرس شيء إلا بمعرفته. يعني الآن لما بلغ 40 كانت قد شهدت له الدنيا بالعلم، ولما كان في 24 من عمره نظم ذلك النظم منظومة القواعد الفقهية لنفسه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب المذهب، ثم وضع عليها شرحا وجيزا. الشيخ عبد الرحمن السعدي اخواني او السعدي، وهذا هو الصحيح في نطقه لان الاسماء بتعرب على الحكاية او تنطق على الحكاية، وهم يقولون عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كان يتميز باسلوبه السهل، فكان يتميز برشاقة العبارة وسهولة المعاني، وورث عنه ذلك الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، فإنما هو ميراث عن شيخه. فكان يأتي إلى العلم كالجبل العظيم فيكون بعبارته السهلة الرشيقة كالتل الصغير يستطيعه جميع طلاب العلم، فييسر العلم على الطلاب ويقربه من أقرب طريق. ستجد ذلك في ذلك النظم، وليس في هذا النظم وحده، بل جميع مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي على هذه الطريقة، سهلة العبارة، ميسورة قريبة من الفهم، كثيرة النفع، عظيمة الخطب عند أهل العلم، لأنها تحوي المعاني الكثيرة في هذه الجمل القصيرة. الشيخ السعدي أخواني له عدد من المصنفات في القواعد الفقهية، فله المنظومة التي بين يديك وعليها شرحه، وله اختصار على قواعد ابن رجب، وله كتاب آخر منثور يعني مكتوب بطريقة النثر اسمه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهذا قد شرحه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين. ذكر في هذا الكتاب 60 قاعدة فقهية وبضعا 40 فرقا فقهيا، وله منظومة أخرى في أصول الفقه، وهي أيضا منظومة سهلة يسيرة يحتاجها طلاب العلم. طيب، المنظومة التي بين يديك مما تتكون؟ تتكون من 47 بيتا. كم بيت يا إخواني؟ 47 بيت، منها 10 أبيات كالمقدمة لهذه المنظومة، يبقى الباقي كم؟ 37 بيت، ومنها 2 بيتان كالخاتمة لهذه المنظومة، يبقى الباقي كم؟ 35 بيت. 35 بيت التي أتى بها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تحوي 33 قاعدة فقهية على وجه الإجمال، يبقى ذكر في 35 بيت كم يا إخواني؟ 33 قاعدة فقهية على وجه الإجمال. يعني إيه على وجه الإجمال؟ لأن عندي تفصيل أيضا في هذه القواعد التي ذكرها المصنف، وذكر على وجه التفصيل ما يقارب 50 قاعدة فقهية. يبقى المنظومة التي بين يديك ستدرس بها 33 قاعدة إجمالية و50 قاعدة تفصيلية، يعني هي هذه 33 ستكون عند التفصيل كم؟ 50 قاعدة فقهية تقريبا على التفصيل. وضحت كده يا اخواني؟ طيب، سنبدأ ان شاء الله تعالى مع النظم، وسنتجاوز في الوقوف مع المقدمة. يعني سنتجاوز، يعني هنتركها. بعض اخواني يقول لا اترك المقدمة، لا لن نترك شيئا، لكن ايه؟ سنعلق ولو كانت تعليقات بسيطة. خلاص كده يا اخواني. طيب عندي سؤال قبل أجيب عنه عشان بس نحل كده وتستعدوا نفسيا. أخي يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بأيها نبدأ أو بأيها يبدأ طالب العلم، بالفقه، بالقواعد الأصولية، بالقواعد الفقهية؟ لو سألتك هذا السؤال يا إخواني، بأي شيء تبدأ؟ أنت لن تتصور لا أصول فقه ولا فقه حتى تتصور الفقه. لا يمكن لطالب العلم يا أخواني أن يتصور معنى كلمة أصول فقه حتى يبدأ بإيه؟ بالفقه. ولن يتصور القواعد الكلية الفقهية حتى يكون قد تصور القواعد الجزئية. يبقى بأي شيء يبدأ؟ بالفقه. وهو يعمل في الفقه سيحتاج لبعض المبادئ الأصولية. المبادئ الأصولية التي سيحتاجها هي المصطلحات التي سيستخدمها. طالب علم الحديث بيحتاج لمصطلحات، معنى كلمة حديث صحيح، معنى ضعيف، معنى منقطع، معنى معضل، معنى مرسل، معنى مرسل خفي، معنى معلول، علة قادحة، معنى علة غير قادحة، معنى مضطرب. لو ذكر هذه الأشياء معناه أنه أصبح محدث، ولا أصبح ماذا؟ يعرف معاني مصطلحات أهل العلم. كذلك طالب الفقه بيحتاج لبعض المصطلحات يعرفها من خلال الأصول، معنى واجب، مستحب، فرض، عام، خاص، مطلق، مقيد، مشترك. يحتاج أن يعرف هذه الأشياء وبعضها يحتاج إليه أكثر من الآخر، عشان لو قرأ كلام الفقهاء يعمل إيه؟ يفهم. يبقى لما بيبدأ في الفقه ويسير فيه في بشوط، بنبدأ معاه إيه؟ برسالة بسيطة في أصول الفقه، نعرف له المبادئ المصطلحات. إذا جاء وأخذ جملة وافية من الفقه وأصبح له تصور لهذه المسائل الجزئية، بنشرح له عندها كتابا مختصرا في القواعد الفقهية. طيب كلما زاد في الفقه بيشعر بحاجته وافتقاره للأصول. طب لماذا؟ لأنه يريد أن يرجح بين أهل العلم. ليس الفقه أنك تذاكر وفي هذه المسألة خمسة أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا، الثاني كذا ودليله كذا، الثالث كذا ودليله كذا، لغاية ما تعد خمس أقوال، عشر أقوال، وبعدين غرقت هنا. طيب لما غرقت أنت تبحث عن طوق نجاة، فبتجد المصنف والراجح كذا. طب ما أنت ما خدتش إلا الراجح الآن، أنت لا تعرف من أين أتى بالراجح. عندها ستشعر بحاجتك لأصول الفقه، عشان يكون معاك الميزان الذي تحكم به بين أهل العلم، فتبدأ في إيه؟ في طلب الأصول، ويترجح لك بعض الأصول فتجعلها ميزانا تحكم على أهل العلم به. خلاص كده يا إخواني. وإنت ماشي هتجد نفسك بتحتاج لكثير من الضوابط، وبخاصة لما تبتلى بأن تتعرض للفتاوى، هتجد ان كثير من المسائل موجودة وواحد بيسألك سؤال مباغت وانت تريد ان تجيب عنه، لا تستطيع ان تجيب عن مثل هذا حتى يكون لديك قواعد وفروق بين المسائل. يبقى احتاج لإيه؟ القواعد الفقهية. يبقى تتوسع فيها. واضح كده يا اخواني؟ سيرك في هذا السير فقه جزئي، بعض المصطلحات التي سأعرفها في الأصول، قواعد كلية تجمع لي الإيه؟ ما تفرق منين؟ من الأبواب. لأن القواعد الفقهية هي عبارة عن تدوين للفقه، لكن تدوين كلي. الفقه الموجود في الكتب تدوين، لكن تدوين جزئي. أنت الآن التدوين الكلي ده بيجعل بينك وبين هذه المسائل إيه؟ رابط، ربطت بين الأبواب. عندك الآن خرز كثير في البيت متناثر، كيف ستفعل فيه؟ بتأتي بخيط وتضع فيه الايه؟ الخرز بجوار بعضه بحيث يتناسب. عندك شنطة كبيرة كيس مليء بالأوراق، لكن الأوراق كثيرة جدا ومبعثرة، هي أوراقك. إذا أردت منها ورقة أخرجت الكيس كله، عمال تدور هنا وتدور هنا وتدور هنا، وبعدين من الله عليك فأتيت بشنطة جميلة كده سنسنايت ووضعتها ومسكت الأوراق ورتبتها، قلت هذه الأوراق مع بعضها، هذه الأوراق مع بعضها، هذه الأوراق مع بعضها. إذا ما جاءك أحد وطلب ورقة تفتح الشنطة وتقول له تفضل. هذا الذي سيفعله معك الإيه؟ القواعد الفقهية، سترتب لك العقل في هذه الأجزاء الإيه؟ المتناثرة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هبدأ بالفقه، وبعدين بعد فترة من الفترات ببعض المصطلحات الأصولية، بعد فترة من الفترات بالقواعد الفقهية أيضا، رسالة بسيطة، ستجد نفسك في حاجة أنك إيه؟ تترقى. واضحت ولا لا يا إخواني؟ تفضل. لا يا إخواني، هذا الكلام لا يستطيع أن أقوله إلا أخي يسأل بما أبدأ بداية الفقه وبما أبدأ بداية الأصول. الآن سأبدأ بشيخي أم لا؟ إذا كان بشيخ فالشيخ هو الذي سيحدد وستسير مع الشيخ، وأنا أفضل عادة في هذا بالبدء بمتن من المتون المتينة في الفقه، يأتي الشيخ وإيه؟ ويوضح هذا المتن إجمالا. يعني إيه إجمالا؟ يعني ما يجلس جلسة طويلة في التفصيل، خلاص، بحيث أنك تأخذ تصور عن إيه؟ عن كامل الفقه، وبعدين بتنتقل لمتن آخر الشيخ هو اللي بيتوسع معك، فيبدأ شرح متوسط، يبدأ بذكر الأدلة والعلل، وأهم من ذكر الأدلة يا إخواني ذكر موضع الاستدلال. أهم من ذكر الأدلة ذكر موضع الاستدلال، لأن الكل يستدل وأنت لا تعرف موضع الاستدلال. ذكر موضع الاستدلال مع الشيخ يمرن الذهن وبيجعلك تطبق قواعد الأصول وأنت لا تدري. يعني ربما كان الشيخ يقول لك قاعدة كذا قاعدة كذا قاعدة كذا وانت ماشي، لما تأتي تقرأها في كتب الأصول بتلاقي الأمر يسير جدا لأنك طبقت قبل أن تقرأ نظريا. واضح كده يا إخواني؟ أنا عادة أحب جدا كتاب دليل الطالب وشرح منار السبيل. لماذا؟ لأن شرح منار السبيل مليء بالأدلة، ونحن كطابع مصري نحب جدا الفقه المدلل، لكن لو أتاك فقه غير مدلل أنت لن تقبله. واضح؟ لأن يا إخواني دليل الطالب فيما يقارب أو ما يزيد عن 3000 دليل، ماشي، أو منار السبيل. خلاص كده يا إخواني، القواعد الفقهية عرفت المنظومة. أصول الفقه عادة أنا أحب أيضا البدء بنظم العمريطي لإيه؟ لورقات الجوين، حتى يحفظ الإيه؟ النظم. ماشي كده يا إخواني؟ إن وجدت شيخا يسير معك هذا فبها ونعمل. الشيخ اقترح عليك غيرها، أنا أسير مع من؟ مع شيخي. إن كنت ستبدأ وحدك فالبداية ستختلف في كل هذا الذي قلته، أنك تحتاج لكتب مبسوطة وواضحة. خلاص نبدأ بقى. طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد اقتداء بكتاب الله تعالى، لأن كتاب الله بدأ بإيه؟ بسورة الحمد. وأين البسملة؟ لأن أهل العلم كان العادة أنهم يبدأون بالإيه؟ بالبسملة. هي موجودة في بعض النسخ الخطية، إن المصنف بدأ بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله. يبقى بدأ المصنف يا إخواني بالحمد اقتداء بإيه؟ بكتاب الله تعالى. إيه العادة؟ إن أهل العلم يجلسوا فيفرقوا بين الحمد وبين الشكر وبين الثناء. أنا سأحيل على مثل هذه المثول الكثيرة جدا اللي بدأ فيها هذا، خلاص. لكن على العموم الحمد لمستحقه والشكر على من أزدى إليك جميلا. الحمد للمستحق وإن لم يزد الجميل، يعني أنت تحمد لأبيك معروفه إليك لأنه مستحق لهذا الحمد، وإن لم يكن له يد عليك. يعني لو أنك ربيت في بيت أمك والأب كان غائبا، سافر ولم يرجع، من الذي رب، من التي ربت؟ الأم. طيب تحمد للوالد ولا ما تحمد؟ لماذا؟ لأنه مستحق للحمد لأنه سبب في وجودك. خلاص. طب الشكر في مقابل ايه؟ جميل أزداه إليك. يبقى من هذه الناحية الحمد أوسع ولا الشكر؟ الحمد. من ناحية أخرى يا إخواني الشكر أوسع، لأن الشكر يكون باللسان وبالجوارح، والحمد لا يكون إلا، واضح كده؟ يبقى من هذه الناحية أيهم أوسع؟ الشكر. فبينهم عموم وخصوص، وبين الحمد والثناء أيضا عموم وخصوص. أنت لو ذهبت لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال إيه؟ وإذا قال ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر هذه الآيات إلى إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إيه؟ أثنى علي عبدي. يبقى فرق بين الحمد والثناء. يبقى القول بأن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري يحتاج لنظر. يبقى بين الحمد والثناء فرق، ولكن ليس هذا إيه الموضع الآن، ماشي؟ عشان ما ناخدش وقت. يقول الحمد لله العلي. العلي من أسماء الإيه؟ من أسماء الله الحسنى. أين يوجد اسم الله العلي؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أسماء الله تعالى يا إخواني أسماء وأوصاف، ليس هناك اسم من أسماء الله تعالى جامد، بل كل اسم من الأسماء اسم ووصف. فالرحمن اسم لله تعالى يدل على الذات الإلهية ويدل على صفة الرحمة، كذلك العلي اسم من أسماء الله تعالى يدل على الذات ويدل على صفة العلو. العلو عند أهل السنة والجماعة يا إخواني ثلاثة أنواع: علو الشأن والمنزلة، وعلو القهر والاستيلاء، وعلو الذات. كم منطقة يا إخواني؟ كم نوع؟ ثلاثة: شأن ومنزلة، علو قهر، وعلو ذات. أما المؤولة والمعطلة والفرق الإسلامية فإنهم يقولون بنوعين من أنواع العلو وينفون الباقي. بيقولوا بعلو الشأن والمنزلة وعلو القهر وينفون عن الله تعالى علو الذات. وقاسمة ظهورهم ما ورد في النصوص من ذكر العلو، سواء ذكر الله في السماء أمنتم من في السماء، أو بذكر الاستواء على العرش، لكنهم يقفون مشدوهين أمام نصين، نصين اثنين، ولا يستطيعون الإجابة إلا بتأويل أو رد. سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله؟ لأن الأين لا يسأل بها إلا إذا كان هناك جهة، والمقصود به الجهة هنا أخواني ليست الجهة المخلوقة اللي هي جهة العلو. خلاص. الثانية إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسماء وقال اللهم اشهد، واضح كده؟ سائر الأدلة بعد ذلك عندهم يقول فيها بالمجاز ويقولون بها بأشياء، وهذه إن شاء الله تعالى تحتاج لدرس الاعتقاد. يقول الحمد لله العلي الأرفقي. الأرفقي يا أخواني اسم من أسماء الله تعالى، استغفر الله، وصف لله تعالى، وقد ثبت له هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لأم المؤمنين عائشة: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فأثبت لله تعالى إيه؟ صفة الرفق. استمع لحسن الاستهلال. يقول وجامع الأشياء والمفرق، يعني يجمع بالأشياء ويفرق إيه بينها، يشير لإيه إخواني؟ للقواعد الفقهية وإيه والفروق الفقهية. ده اسم يسمى إيه إخواني؟ حسن استهلال، لأنه حضر الذهن لإيه؟ لهذه القواعد ولهذه الإيه الفروق. ذي النعم الواسعة الغزيرة. رب العالمين يمن على عباده بكثير من النعم الايه؟ الواسعة الغزيرة. والحكم الباهرة الكثيرة، ويمن عليهم بانواع الايه؟ الحكم. ثم الصلاة مع سلام دائم. يبقى صلى وايه؟ وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب لماذا؟ لأن الله تعالى أمرك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمع بينهما. خلاص. وما حكم الصلاة على النبي دون السلام؟ عند أهل العلم يا أخواني مكروه كراهة التنزيه. وهل فعله أحد من أهل العلم؟ كثير من أهل العلم. من أشهر المواضع في هذا مسلم في مقدمة صحيحه، يقول الصلاة عليه أو الصلاة عليه، يبقى لم يذكر معها الايه؟ السلام. العين يا اخواني له رسالة في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير سلام، وهي رسالة غير مطبوعة في ورقة واحدة. العين الحنفي له رسالة في هذا، في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير سلام في ورقة واحدة، وهي غير مطبوعة وموجودة عندكم. اللي عنده الوقفية يلاقيها في المخطوطات، اللي عايز يحققها يحققها. خلاص. ذكر فيها عدد كبير من أهل العلم ذكر الصلاة ولم يذكر السلام، وذكر عدد من أدلة وانتهى، إلا أن هذا خلاف الأول. ماشي. وعلى فكرة مقروءة جدا، يعني كل واحد يستطيع أن يقرأها. كم واحد يحققها؟ بس اللي حققها من فخاش، يعني ممكن الورقة دي تطلع 100. يقول ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلاص. وآله، الآل يا أخواني يرد به معنى قريب ومعنى بعيد. فالآل في المعنى البعيد تشمل كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المعنى القريب لا تشمل إلا من لا تحق له الصدقة من إيه؟ من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الآل أزواج النبي دخولا أوليا، ورغمت أنف الشيعة. يقول وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. يبقى صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه إيه؟ الأبرار. ثم يقول اعلم هديت أن أفضل المنن، يبقى أفضل ما يمتن به الله على عباده، علم يزيل الشك عنك والضرا. لا يا اخواني، كلمة أما بعد، كلمة أما بعد للربط بين المقدمة وغيرها. خلاص. الربط قد يكون ربطا لفظيا زي ما يذكر أما بعد، وقد يكون ربطا معنويا. هنا ربط ربط ايه؟ معنوي. يقول اعلم هديت أن أفضل المنن، يقول أفضل ما يمتن الله به على عباده، علم يزيل الشك، الشك يعني الشبهات، عنك والضرن يعني الشهوات. يبقى العلم الحقيقي يا اخواني هو الذي يرفع عن بني ادم ايه؟ الشبهات والشهوات. وهذا مدخل ابليس. ابليس يدخل للناس من احد هذين البابين، اما من باب الشبهات فيشبه عليه حتى يترك الطريق الحق، واما من باب الشهوات فيلبس عليه ويستغل فيه الغرائز. نقف وقفتين قصيرتين جدا. يقول اعلم ان اعلم هديت ان افضل المنن علم. هو افضل المنن رؤية الرب العالمين يوم القيامة ولا العلم يا اخواني؟ لا، رؤية الله رب العالمين. لكن أفضل المنن في الدنيا هذا العلم الموصل، لأن هذا العلم سيوصل إلى الجنة وأنت في الجنة. واضحت يا أخواني؟ إن قيدناها بهذا فليس على المصنف إيه؟ استدراك. أفضل المنن التي تكون للعباد رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا، هذا العلم الذي يوصل لهذه الإيه؟ المنة. علم يزيل الشك، يعني يزيل الشبهات، يرفع الشبهات عنك والضرر، ويرفع عنك الشهوات. قلت مدخل إبليس إخواني لبني آدم مما يحب، مدخل إبليس إليك مما تحب، فيأتي لأهل العبادة فيدخل عليهم بالشبهة. إيه معنى كلمة الشبهة إخواني؟ أن يأتي بالدليل الصحيح فيضعه في غير محله، مع إنه دليل إيه؟ صحيح، لكن يضعه فين؟ في غير المحل. فتكون هذه الشبهة التي يزحزح بها بني آدم عن الصواب إلى الباطل. أعطيك مثالا سريعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر امرأة بغير محرم، وقال: لا تسافر امرأة يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها بغير محرم. يأتي إبليس فيشبه عليك بنص. إيه هو النص؟ حديث الجارية التي تسير من حضرموت إلى صنعاء: لا تخشى الله والذئب على الغنم، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. يقول لك طب ما سير من غير محرم ايه؟ اذا تعارض النصان، فاذا وجدت المرأة الامان جاز لها ان تسافر بغير محرم. الدليل صحيح لكن في موضعه، ليس في موضعه. طب لماذا؟ لان الدليل الاخير ده يا اخواني في الاخبار عن اشراط الساعة، والاخبار عن اشراط الساعة، اشراط الساعة منها الموافق للشرع ومنها المخالف للشرع. فهذا خبر زي ما موجود في الخبر ان من اشراط الساعة صنفان من امتي لم ايه؟ لم ارهم. طب الصنفين دول يدل على ان بجواز ان المرأة تخرج كاسية عارية، جواز ظلم الناس ويضربوا لا. وضحت ولا لا؟ يبقى عمل ايه يا اخواني؟ دخل لك بشبهة. طب لماذا؟ لانك تحب الشرع، فيبقى يدخل لك منين؟ من جهة الشرع، فيدخل عليك بالإيه؟ بالشبهة. الشبهة النوع الأول من الشبهة أن يأتيك بالدليل الصحيح فتضعه في غير محله فيشبه عليك. أعطيك مثال واضح. في التسعينات خرج علينا رجل اسمه ابن منصور، وكان يتعاطى العلم الشرعي، فخرج بكتاب سماه إعلام الأصحاب بتحريم النقاب. طب الرجل ده دخل عليه إبليس من جهة الشهوات؟ لا، ده دخل عليه من جهة العلم الشرعي، فكان قليل العلم فأتى بأدلة كثيرة صحيح. الأدلة اللي أتى بها يا أخواني إيه؟ صحيح، لكن وضعت في موضعها ولا في غير موضعها؟ في غير موضعها، فأوجبت له الشبهة. والشبهة يا أخواني من الصعب أن تخرج. طب لماذا؟ لأنها من الجهل المركب. الجهل يا أخواني أن لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، ده سهل رفعه، نقول العلم الصحيح كذا والدليل كذا. الجهل المركب لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، بيظن نفسه علمة الدنيا. فعليك أن تأتي لما أتى به فتهدمه، ثم تدخل الإيه؟ الصحيح. ولذلك بيصعب إزالة الشبهة ويسهل رفع الجهل. يبقى العلم يا أخواني الذي يرفع الشك يعني الشبهات، هذا سيكون عن الصالحين، واحذر، لأن الشيطان يدخل على الصالحين بمثل هذا، وأيضا يدخل على الفاسقين لكن بأشياء أخرى. فمثلا يشككوا في وجود الإله. ورحت؟ طيب. والضرن، إيه هو الضرن؟ باب الشهوات، وهو يدخل بباب الشهوات على أهل الفسق والفجور. من أين يدخل عليه من باب الشهوات؟ أيضا من أشياء يحبها. رب العالمين خلق الإنسان وجعل له غرائز، لكن نظم عمل الغريزة فجعل له فيها حلالا وحراما، فيدخل عليه من باب هذه الشبهات، من باب هذه الشهوات، حتى يوقعه في المعصية. العلم الذي يرفع عنك الشبهة والذي يقيق من الوقوع في الشهوة هو أعظم من التي يمتن الله بها على عباده. واضح ما أراد المصنف يا أخواني؟ يقول ويكشف الحق لذي القلوب. يبقى هذا العلم الذي سيرفع الشبهة يعمل ايه؟ يكشف الحق لصاحب القلب، وبعدين ويوصل العبد الى المطلوب. ايه هو المطلوب؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ينبهك، يقول فاحرص على فهمك للقواعد. احرص انك تفهم الايه؟ القواعد. طب لماذا؟ لانها بتجمع علوم كثيره فين؟ في كلمات قليله، جامعه المسائل الشوارد. اهو يقول لك احرص على فهمك للايه؟ للقواعد التي تجمع لك ايه؟ كثير من المسائل الجزئيه المتناثره. طب لماذا احرص على هذا؟ علمك. قال فترتقي في العلم خير مرتقى. عندما تفعل هذا يحصل ايه؟ تبدا تترقى فين؟ في العلم. احنا قلنا اللي معاه مسائل جزئيه كثيره زي اللي معاه شنطه مليانه ورق كتير، هو معه علم لكن يستطيع الوصول له بسهوله؟ لا. طب لو رتب هذه الاوراق يسهل عليه. كيف سيرتبها؟ ياتي بكل مجموعه متناسبه يضعها ايه؟ بجوار بعض. هذه القواعد. لما يفعل هذا يسهل عليه الامر، ولذلك عامل ايه؟ سيرتقي في سلم العلم. وتقتفي سبل الذي قد وفق. ساعتها تسير على طريق من؟ الذي وفق من اهل العلم. ثم يقول هذه قواعد نظمتها. الاصل انك تقول قواعد قواعد، لكن عشان ما ينكسرش البيت قلنا ايه؟ قواعد، لان هذا ممنوع من الصرف، صيغه انتهى الجموع. هذه قواعد نظمتها. يبقى هذه القواعد ايه؟ نظمها المصنف. من اين اتيت بها؟ ام من استقرائك؟ لا، هو يعرفك، لا، من كتب اهل العلم قد حصلتها. يعني هذه القواعد امتن علينا بها اهل العلم الذين ايه؟ استنبطوها واستقرأوا المسائل الفقهية فجمعوها. أنا كل ما كان علي أني قد نظمتها لك. هذا الذي يقول من؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي. ثم يوجه لهم الشكر على إيه؟ على ما قدموه، لأن هنا شكر يا أخواني. لماذا شكرا؟ أزدوا إلي إيه؟ معروف. يقول جزاهم المولى عظيم الأجر. هذا هو الشكر، بالإيه؟ بالدعاء والعفو. أنت تحتاج للأمرين، تحتاج أن يجزيك الله رب العالمين على فعلك عظيم الأجر، لا يعاملك بالعدل لكن بالإيه؟ بالكرم، بالجود. وتحتاج للثانية التي قال عنها، والعفو، ويعفو عن زلاتك مع غفرانه والبر. يبقى يعفو عن زلاتك وإيه؟ مع غفرانه لذنبك، ويبر عليك بأن يدخلك الجنة. في إخواني فرق بين العفو والصفح. نحن نرجو صفح رب العالمين. العفو يا إخواني يكون مع التلاوم، يقول فعلت كذا وكذا وقد سامحتك، خلاص. والصفح مع ترك التلاوم. التلاوم يعني اصلا لم يذكر لك شيء ويصفح عنك، ولذلك رب العالمين قال ايه؟ فاعفوا واصفحوا. يبقى دول كم درجة؟ اثنين. العفو ان تعرفني في ماذا اخطأت فيك، تقول انت فعلت كذا وكذا وقد غفرتها لك، ده اسمه ايه؟ عفو. طب الصفح، وأنت ستعامل يوم القيامة بمثل هذا، يأتي رب العالمين فيعرض عليك ذنوبا ويقول فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا، فعلت كذا يوم كذا، ثم يقول وقد غفرتها لك، ثم يبدلها حسنات. لما يعرض رب العالمين ذنوب كان قد ترك كبائر. بيعرض عليك ليه؟ الصغائر، صفح عن الكبائر لم يذكرها لك، فيقول العبد لي ذنوب أخرى. طمع في إيه يا أخواني؟ في أنها تودى الحسنات. طب رب العالمين ماذا فعل هنا؟ عفا بأن لامك على الصغائر وصفح عن الكبائر. أسأل الله تعالى أن يصفح عني وعنكم وأن يجعلنا من أهل الجنة. فضل. الاثنين، القرآن دلك على الاثنين، فاعفوا واصفحوا. طيب الآن سيبدأ المصنف في أولى القواعد. عندنا يا إخواني القواعد بتنقسم إلى قسمين، كم قسم؟ قسمين هم. قواعد بيسموها القواعد الكبرى الكلية، وهذه خمس قواعد. كم قاعدة؟ خمسة. القاعدة الأولى اسمها الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية الشك لا يزول باليقين، اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الخامسة العادة محكمة. دول ايه يا اخواني؟ خمس قواعد بيسموها القواعد الايه؟ الكبرى. هذه اتفق عليها اهل العلم، الامور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، ايه؟ العادة محكمة. العادة محكمة، هذه خمس قواعد يا اخواني عليها اجماع اهل العلم، وهي تدخل في اغلب ابواب الفقه، او قل في كل ابواب الفقه ان اردت. خلاص. بعد ذلك عندك 40 قاعدة اخرى ايضا تسمى بالقواعد الكلية او الاغلبية، هذه ذكرها السيوطي في كتابه. يبقى جملة القواعد الكلية الكبرى يا اخواني كام؟ 45 قاعدة. خمسة هذه المتفق عليها، والثانية تدخل في أغلب أبواب الإيه؟ الفقه. المصنف سيبدأ بالإيه؟ بالخمسة الكلية الأولى. ماشي. القاعدة الأولى يا إخواني قاعدة الأمور بمقاصدها. قاعدة إيه؟ الأمور بمقاصدها. يقول المصنف رحمه الله تعالى النية شرط لسائر العمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه يا اخواني القاعدة الأولى، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية يا اخواني هي عزم القلب وقصده. النية هي ايه؟ عزم القلب وقصده. هل هناك فرق بين العزم والقصد؟ هناك فرق بين العزم والقصد. العزم على الشيء اخواني يكون قبل العمل، فانت تعزم مثلا على قيام الليل، ده اسمه ايه؟ عزم. فاذا اقترنت نيتك وانت واقف لقيام الليل فهذا يسمى قصد. يبقى المقترن بالعمل نسميه قصدا، والسابق للعمل نسميه عزما. العزم والقصد يا اخواني نوعين او قسيمين للنية، واهل العلم يعرفون النية به. خلاص. وبعض اهل العلم يقول النية مرادفة للاخلاص، وبعض اهل العلم يقول النية الارادة. كل هذه المعاني بينها فروق، كل هذه المعاني يا اخواني بينها فروق. النية على هذا عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ عمل قلبي. خلاص. وهي انبعاث القلب نحو العمل. يبقى انبعاث القلب نحو العمل ده يسميه يا اخواني النية. انبعاث القلب نحو العمل هذا اما يكون سابق للعمل فاسميه عزما، وإما يكون مقارن للعمل. يعني إيه مقارن للعمل؟ مصاحب له، فأسميه قصدا. يقول